اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وما كان للمشركين إنما جعل السبب على الذين اختلفوا وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Yeah. واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله وضحى والليل لم يلد جيما وهو فأما من يتيم فلا تقهر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ألم من جرى Oh! لقد ظلم الإنسان في أحسن سقر ثم رددناه أسفل سافلين اقرأ